أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتوا مصراد معهم الشارع مصلحة والله لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر ظن خطر إذا سمح نعم تزرع من ميت كافر هذا في التفصيل كان مستأمن أو معاهد أو ذمي ما يتعرض له فإن كان حربي يحرض وحرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفن دفنها أو لا حتى لا يتعذى به الناس لكن ما يوجب القصاص نعم لا ما في قصاص ما في قصاص القصاص في الأحياء طبعا كذا سمح الورقة مال هم ملكهم الميت هم ملكهم الموال أو ملكهم المال هم الميت هم ملك لهم إذا أصلى صلى الله عليه ولو أصلى وهم ملك له جسمه هم ملك له لا يقطع يديه وحي من أصابعه ما يقبل هم ملك له إذا كان حربي أرصها إذا كان حربي هذا أما الجثث المستعملة والمعاهدة التي بينه وبينهم عهد وذمة الأجسام محترمة أسأل الله إليك يا شيخ أسأل الله إليك إذا أراد المسلم أن يلقن قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ زيارة كلها تليم زور القبور فإن أذكركم بالآخرة طيب سنة شريعة لأن الذكر يقابل زي القلوب أحسن الله إليك السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك جزاهم الله خير الدعوة إلى زيارة القبور طيب جعل العلامة على القبر لا بأس علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف غير كتابة لا يكتب عليه ثم في حديث الرسول الآخر أن الرسول هل يكتب عليه وأن يجسس وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه ما غير فرامة لا للتحريم يا شيخ. نعم. وضع علامة مخاف لكن ليست كتابة علامة إشارة. استفهام أو ليست كتابة باسمي. كتابة ما يصح. ولا ولا ولا أرقام ما يصح. لون. لأن الأرقام كتابة. لون. أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة ما يضر شيء. مروان بن شرع علم قول عثمان المظلوم بعلامة. يعني بعد الدفن عند الدفن مع الدافنين لكن إذا كمل معهم طيب أحسن رأيك في بعض الكنيسة الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها إذا كان جثث حربية ما ينبغي التعرض لها لا مو بجثة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها لهم الله أنا ما ينبغي له الشراء الله لا ينبغي له الشراء إذا كانت غير حربية المستعملة المعاهدة تشريح لجنازه إذا صار محكوم في قتلها وكذا إذا كان لعلة شرعية لا يعرف لماذا قتل أو لا كان لعلة شرعية لا بأس يعرف نعم سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون بعد الدفن ولا اثناء الدفن؟ نعم سؤال التثبيت للميت بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن نعم صلى الله عليه وسلم يعرف عليه يدعو له بالمغفره واتبعك اما عند الدفن يقول بسم الله وعلم انك رسول الله يدعو له الله المغفره ما يحب ان دعا له فلا باس صحيح ابن حبان عليك يا رب النساء سعد هل يلوم في قبرها قد رسول؟ نعم ما رجعته لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول منها رفع قبور نعم نعم التبرع بالدم جائز يا شيخ نعم التبرع بالدم ان الحاجه لا باس لكن ما يضره والمتبرع عليها يحتاج وهو لا يضره لا باس فيه النبي وقف عليه قال استغفروا لاخيك وسوف التثبيت ما قال استغفروا لله إذا أي سار استقبل ولا استقبل إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله شوي شو شأن عن إيش قبر إن الدعاء أنا ما هنا سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز

وأنه يسحب أن يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من ذلك وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال جل وعلا في وصف المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. المنافق لا صلى عليه ولا يقف على قبره في الدعاء, أما المسلم فإنه صلى عليه ويقف على قبره في الدعاء بعد الدفن. وأما حج الله بن حبيب حج التابعين رواية اليوماه في التلقين بعد الموت, وأن كان يستحب تلقينه بعد الموت.